بارك لي وقول لي هنيا يا يما العزيزة عليا يما العزيزة عليا بارك لي وقول لي هنيا يا يما العزيزة عليا يما العزيزة عليا بارك لي وقول لي هنيا يا يما العزيزة عليا يما العزيزة عليا بارك لي وقول لي هنيا يا يما العزيزة عليا بارك لي وقول لي هنيا زغرت وفراحة شوية يما العزيزة عليا يما العزيزة عليا صغرت وفراحة شوية اليوم جاية العمار يا يما العزيزة عليا يما العزيزة عليا بارك يقول لي يا يما العزيزة عليا أنت بغيتي بنت خالتي أنت بغيتي بنت خالتي وأنا باغي بنت عمتي وأنا باغي بنت عمتي انت بغيتي بنت خالتي انت بغيتي بنت خالتي وانا باغي بنت عمتي وانا باغي بنت عمتي بارك لي قول لي هنيا واسمح لي ورضي عليا يما العزيزة عليا بارك لي قول لي هنيا يما العزيزة عليا صغرت وفراحة شوية اليوم ما جا العمار يا يما العزيزة عليا يما العزيزة عليا بارك لي قول لي هنيا يما العزيزة عليا بنت اختك على قدام بنت اختك على قدام وانا خصني الموقدة وانا خصني الموقدة بنت اختك على قدام بنت اختك على قدام وانا خصني الموقدة وانا خصني الموقدة بارك لي وقول لي هنيا واسمح لي ورضي عليا يما العزيزة عليا بارك لي وقول لي هنيا يما العزيزة عليا صغرت وفراحة شوية اليوم ما جا العمار يا يما العزيزة عليا يما العزيزة لا تلومني شي يا حبيبة لا تلومني شي يا حبيبة بنت اختك راها صعيبة بنت اختك راها صعيبة لا تلومني شي يا حبيبة لا تلومني شي يا حبيبة بنت اختك راها صعيبة بنت اختك راها صعيبة بارك لي وقول لي هنيا واسمح لي ورضي عليا يما العزيزة عليا بارك لي وقول لي هنيا يما العزيزة عليا صغرت وفراحة شوية اليوم ما جا العمار يا يما العزيزة عليا يما العزيزة فرحيني يا لومي ما فرحيني يا لومي ما وبتاش مشيت بسيما وبتاش مشيت بسيما فرحيني يا لومي ما فرحيني يا لومي ما وبتاش مشيت بسيما وبتاش مشيت بسيما بارك لي وقول لي هنيا واسمح لي ورضي عليا يما العزيزة عليا بارك لي وقول لي هنيا يما العزيزة عليا صغرت وفراحة شوية اليوم ما جا العمار يا يما العزيزة عليا يما العزيزة بغيتي بنت خالتي انت بغيتي بنت خالتي وانا باغي بنت عمتي وانا باغي بنت عمتي انت بغيتي بنت خالتي انت بغيتي بنت خالتي وانا باغي بنت عمتي وانا باغي بنت عمتي بارك لي وقول لي هنيا واسمح لي ورضي عليا يما العزيزة عليا بارك لي وقول لي هنيا يما العزيزة عليا صغرت وفراحة شوية اليوم ما جا العمار يا يما العزيزة عليا يما العزيزة عليا بنت اختك على قدام بنت اختك على قدام وانا خصني الموقدام وانا خصني الموقدام بنت اختك على قدام بنت اختك على قدام وانا خصني الموقدام وانا خصني الموقدام بارك لي وقول لي هنيا واسمح لي ورضي عليا يما العزيزة عليا بارك لي وقول